أتيتك ربي والفؤاد عليل أتيتك ربي ودمع جرى من مقلتي ذليل أناجيك ربي في الأسحار أناجيك في الأسحار يا خالق الورى أجرني أجرني أجرني فإني بالذنوب ثقيل شربت من الآثام كأسا مريرة شربت من الآثام كأسا مريرة وعشت حياة بالعذاب تطول أدور مع الأيام والذنب جاء على القلب والآهات فيه تصول أروم خلاصا من ذنوبي وزلتي وما لي إلى هذا الخلاص سبيل سوى بابك يا ربي سوى بابك سوى بابك المأمون.